بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس مأخوذ من كتاب ابن القيم رحمه الله، من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر ابن القيم رحمه الله المحافظة على العمل بعد الانتهاء منه. تعلمون أن الشخص مطالب بإصلاح النية بحيث يتقدم إلى العمل بنية صالحة ونية طيبة، يتقدم إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى أي عبادة بنية صالحة. وكذلك يحرص الشخص مطالب أن يحرص على بقاء صلاح النية في أداء العمل. هذا معلوم، هذا معلوم لديكم. ابن القيم رحمه الله من باب زيادة المحافظة على العمل وسلامته وبقائه وحفظه وصيانته، ذكر المحافظة عليه بعد الانتهاء منه وبعد الأداء له، بعد الانتهاء منه وبعد الأداء له. وقل أن يتنبه الشخص أن يحافظ على أعماله الصالحة بهذه المحافظة، بل بعضهم يحرص على صحة العمل وسلامته في وقت أدائه وهكذا عند التوجه إليه، وبعد ذلك ربما بدد عمله تبديدا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ويذكر حالة الصبر. قال: الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل. الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: أحدها أن يصبر نفسه على الإتيان، أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه، فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. سأعيد الكلام. قال رحمه الله: الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله، فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. قول هنا أن يصبر نفسه عن الإتيان، أي لا يأتي عن الإتيان بما يبطل عمله، يصبر ولا يقبل ولا يرضى ولا يستسهل الإتيان بما يبطل عمله. ثم ذكر دليلا هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مثال على ذلك: شخص تصدق على فلان، تعاون معه في أمر، تصدق بينه وبين الله، تصدق بينه وبين الله، لا يريد بهذه الصدقة لا سمعة ولا رياء، إنما يريد ما عند الله، وهذا هو المطلوب. حصل أن فلانا هذا المتصدق عليه، أسى في حق المتصدق، أو قصر وما أشبه ذلك، أو تغافل عن شكره أو ثنى عليه وما أشبه ذلك. هذا المتصدق ذهب يقول بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد أكثر، بعد أقل، هذا فلان أنا فعلت له وأعطيته، ولو لم يكن مني هذا ما كان كذا، ولا حصل له كذا، ولا عاش على كذا. المهم يذكر ما أعطاه. هذا هو المن، وهذا هو سبب لإبطال هذه الصدقة، فبما أنه فعل خيرا بينه وبين الله يبقى هذا بينه وبين الله، حتى وإن أساء إليه المتصدق عليه، قصر في حقه، هو ما ينتظر منه أن يعطيه مكافأة، لأنه يريد المكافأة من الله ويريد الفضل يأتيه من الله. فإذا أخذه النوع من الاندفاع في النفس والانتقام، وقال ليش كذا، أنا سأقول كذا، وقام يقول، وهنا يخبر، وهنا يتكلم، وهنا، هذا من أسباب بطلان الصدقة هذه. وهذا ما صبر، لو صبر وتحمل وكأن لم يكن شيء يدوم له خيره، وتبقى له صدقته صالحة مقبولة عند الله. ولهذا قال ابن القيم: فليس الشأن الإتيان بالطاعة، أي ليس الشأن الكبير أن الشخص يأتي بالطاعة، الطاعة يأتي بها المخلص وغير المخلص، الصلاة، الصيام، القرآن، الأذكار، الصدقة، إلى غير ذلك من أفعال الخير والبر يأتي بها من هو مخلص من هو غير مخلص. قال: ليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. قال: يعني هذه الحالة الأولى أو الوجه الأول. الثاني: أن يصبر عن رؤيتها، يعني ما يبقى ينظر إلى هذا العمل الصالح الذي عمله وينظر إليه ويتذكر أنا عملت، يحاول يتناسى كأنه ما عمل شيئا من هذا الخير. قال: الصبر عن رؤيتها، لأن الشيطان يدعو الشخص إلى أن يعجب بعمله، والنفس أمارة بالسوء، تحب أن تذكر وأن تشتهر إلى غير ذلك. ولهذا قال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، قال: من الناس من يحب الثناء عليه، ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. قال رحمه الله: الصبر عن رؤيتها والعجب بها، يعني يرى أنه يعني شخص قد قام كذا وسبق غيره ويفتخر على غيره، ومن يكون فلان بجانبي وهو كيت وأنا كيت. قال: أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر، يعني ما يقبل أن يتكبر على الآخرين باعتبار أنه أكثرهم طاعة لله وأسبقهم وما أشبه ذلك من مما يفعله من خير. لا، العبادة لله تدعو إلى التواضع لله وإلى التأدب مع الله، وكذلك أيضا إلى إصلاح النفس بعدم الازدراء بالآخرين وعدم التكبر عليهم. فهذه الطاعة هي من فضل الله عليك وابتلاء لك، لربما إذا لم يتأدب الشخص مع الله صار تالي الطاعة وبال عليه بسبب هذه الأمراض والآفات. قال والتكبر والتعظم بها، يعني يرى نفسه كبيرا ويرى غيره لا شيء، حقير ما له عنده قيمة لأنه يرى أنه قد فعل كيد. هذه أمراض خطيرة وآفات مبيرة، من لم ينتبه على نفسه لربما كان بعض العاصين أخف ذنبا منه. قال رحمه الله فإن هذا أي العجب بها والتعظم والتكبر، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. يعني الذي يرتكب معاصي ظاهرة كالذي يشرب الخمر والذي يغش ويخدع الناس، معاصي ظاهرة، قد يكون هذا العاصي وهو الغالب على العصاة يعلم أن هذا حرام وهذا ما يجوز، ويعلم أنه مرتكب لذنب وينتظر التوبة وربما يبحث عن طريق التوبة ويرى أنه مهان بسبب المعصية، فهو يعترف بذنبه وخطأه وتقصيره إلى آخره، فيقول هذا أهون، معصيته عليه أهون من هذا الذي يتكبر بسبب الطاعة، بسبب الطاعة التي تقرب بها إلى الله عز وجل. هذه قضية مهمة أن تجعل في الحسبان. الشيطان عدونا والنفس الأمارة بالسوء فينا تدعونا إلى هذه الأمراض والآفات، الإعجاب، الاغترار، التفاخر، المباهة، الاحتقار، الازدراء بالآخرين باعتبار كيد وباعتبار كيد. احذروا هذه الفتن قبل الهلاك بسببها وبسبب الوقوع فيها. قال رحمه الله الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر. من ديوان السر مثلا شخص يصلي في بيته صلاة الليل، يصلي ساعة ساعتين ثلاث أقل أكثر، يقرأ في الليلة جزء اثنين ثلاثة عشرة من القرآن على حسب ما فتح الله عليه من العبادة في الليل في بيته. هذا عمل سري ما يعلم به الناس، ما يعلم بأحد، لأنه في داخل بيته، لأنه في داخل بيته. فلو أن هذا الشخص يعني أراد أن يكون هذا العمل السري الذي بينه وبين الله أن يكون معلوما عند الناس ويشتهر بين الناس به ويذكر به، فيذهب وتحدث أنه كذا ويقوم كذا ويقرأ كذا ويذكر هنا، يري الناس أنه من العابدين، فهنا على حسب تعبير ابن القيم هو صحيح أنه نقل العبادة التي هي بينه وبين الله سر إلى أن أشاعها بين الناس، وليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة إلى هذا. فهذا مما يوهن أمر الإخلاص، مما يوهن أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويخشى على الشخص من الأمراض والآفات السابقة من الإعجاب والغرور وما أشبه ذلك من الأمراض. قال رحمه الله أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وقول يصبر بمعنى أو مضمون الكلام أن النفس تدعو، أن نفس الشخص تدعوه إلى أنه يذكر للناس إيش يفعل من أعمال بينه وبين الله، يذكر لهم أنه تصدق على فلان وإن كان صدق بها سرا. مثلا ذكروا أن الحسين بن علي، أن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وهو من أئمة آل البيت من التابعين، أنه كان يذهب في الليل الأظلم يأخذ معه من الدقيق وغير ذلك ويدق على المسكين، فيفتح له المسكين يرمي له بالصدقة وهو متلثم لا يدري المسكين من هذا المتصدق، فاستمر على هذا حتى مات، حتى مات. فلما مات ظهر للناس أن الفقراء، أن الذي كان يواسيهم هو علي بن الحسين زين العابدين، كان يواسيهم بطريقة سرية وإخلاص لله وعبادة بينه وبين الله ما يريد أحدا يعلم. فهذا هو عمل السر، هذا من جملة عمل السر. فلو أن شخصا يعني فعل هذا مدة من الزمان ثم جاءه الشيطان ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أنه يخبر أنه أعطى لفلان كيت في وقت كيت وتصدق على فلان بكيت ووصل له كيت وهكذا، وصار يحب أن يشيع هذا بين الناس، هذا عمل كما سمعت انتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، والله أعلم يعني ماذا يبقى له. قال رحمه الله: فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله فيكتب في ديوان السر، وإذا كتب في ديوان السر هذا أنفع للعبد عند الله، لأنه يصير عند الله من المخلصين ومن الصادقين وهكذا أيضا من الصالحين إلى غير ذلك مما يرجى أن يكتب له، مما يرجى أن يكتب له. قال: فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية. وكما سمعت أن ديوان العلانية هذا منه ما يكون مأذن به شرعا كالذي يدفع الزكاة، زكاة الأموال يعني الظاهرة ظاهرا، ومنه ما هو من أعمال السر التي ينبغي أنها لا تكون من الأعمال الظاهرة، من الأعمال الظاهرة. قال: فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. يعني المراد ابن القيم رحمه الله بيّن أنه لا يحافظ على سلامة الأعمال بعد أدائها والانتهاء منها وعلى بقائها وصيانتها إلا من عنده صبر، أما من ليس عنده صبر فإنه يندفع إلى التسبب في إبطالها وإحباطها أو نقصان الثواب فيها على حسب ما يتسبب به. سأقرأ عليكم هذه القصة المختصرة ذكرها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن محمد بن القاسم قال: صحبت محمد بن أسلم، محمد بن أسلم هذا من أئمة الحديث، أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. قال: لم أره يصلي ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحلف: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، خوفا من الرياء، خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدري ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويكسوهم، ويقول الرسول: انظر ألا يعلم من بعثه، ألا يعلم من بعثه. يوصل إلى الفقراء كسوة ويوصل إليهم ما يوصل إليهم، ويقول له: لا تخبرهم من الذي أعطاهم هذا وأرسل لهم بهذا. هكذا كان من رزقوا الإخلاص لله والرفق بعباد الله يتعاملون بالمعاملة الطيبة الهادئة. الآن بعض الناس يريد إعلانات ويريد تصوير ويريد كذا وفعلنا كذا، بل هنالك يعني وهي من الأمور التي يعني ليست محمودة، يعني هنالك من يطالب يعني على أنه يصور له الذين وصلت صدقة إليهم وهم يأكلون وهم كذا إلى آخره، لا داعي لمثل هذا. هذا المتصدق هذا على كل المطلوب من أن يختار ثقات، أن يختار أناسا ثقات وأناسا فيهم أمانة، ويعطي لهم الأموال ويوصيهم أن يعطوها لأشخاص صفتهم كيت وكيت، هذا الذي ينبغي أن يكون. فعلى كل كما سمعتم يعني أمر الصبر على المحافظة على الأعمال الصالحة بعد أدائها والقيام بها من الأمور المهمة ومن الفقه الدقيق الذي لا يفقهه إلا من قوي فقهه في الدين، وكذلك أيضا قوي صلاحه وتقواه ووراءه. نعم، نسأله العون، نسأل الله أن يعين. التشجيع للآخرين يتخلوا طرق ليس فيها يعني ما يخشى على الأفراد، ما يخشى على الأفراد من نقص الأجور وما أشبه ذلك مما يخشى عليه. مثلا يتحدث فلان أن هنالك من الخير من فعل كذا ومن كذا واستفيد منه كيت بطريق العموم وبطريق التشجيع